بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بيسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن قد خرجنا بفضل الله وبرحمته من أعظم مدرسة تربوية إصلاحية إيمانية عرفها البشر، فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا، فسيروا على نحو شخصية رمضان، تلك الشخصية السوامة القوامة التالية لكتاب الله عز وجل، الحريصة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الباذلة المنفقة الواصلة المستحية من الله عز وجل. نعم، سيروا على تلك الشخصية وارجو الله تبارك وتعالى منكم خيرا. فهكذا المؤمن، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، من تنتهي من طاعة حتى تدخل على أختها، وهكذا تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى حتى آخر الأنفاس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احذر أخي الحبيب من الانتكاسة والتراجع، نعم، والرجوع عما كنت عليه في رمضان، فقد استشعرنا جميعا كما من السعادة والطمأنينة والسكينة والراحة النفسية والسعادة. أتدرون من أين كان هذا؟ إنها ثمرة طبيعية، نعم، ثمرة طبيعية وبركة للطاعة التي كنا عليها بفرضها وبنفلها، كما بين تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا من واصل العمل بطاعة الله تبارك وتعالى يستشعر هذه المعاني فلا ينتكس ولا يتراجع. فلا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا وواصل المسير، وإياكم إياكم أن تتراجعوا أو أن تمنوا على الله تبارك وتعالى فتستكثروا ما كان منكم فتكسلوا وتفتروا وتقعدوا، وهذا من الخطورة مكان. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فاصبروا وصبروا أنفسكم على طاعة الله تبارك وتعالى وواصلوا المسير عباد الله تعالى. واحذروا جيدا من الدنيا التي ستنكب عليكم بعد رمضان بشواغلها بهمومها بأنكادها وانغاصها، فيها عدو لكم لدودة، رتبوا الأوراق، نعم، يقذف الأوقات. واحذروا كذلكم عباد الله من الشيطان الذي خرج لتوه من السلاسل والقيود أكثر حقدا وحسدا، نعم، وغيظا وتصميما وإصرارا، ليثنيكم عن هذه الشخصية المثالية التي كانت في رمضان. نعم، احذروه جيدا وتسلحوا ضده جيدا، وإلا فالحرب مشتعلة بينكم وبينه لا تنقطع إلا مع آخر الأنفاس. احذروا رفقة السوء وصحبة السوء وأصحاب الشهوات والأهواء. أيها المسلمون عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام بغاة الخير، دعاة الإصلاح والتغيير، ما زال الحديث عن الإصلاح والتغيير مستمرا، وهذا لنسهم جميعا في بعث أمتنا من جديد، لترجع إلى سابق عهدها وعزها ومجدها، وتؤدي دورها في إنقاذ البشرية من هذا الباطل الذي جثم على صدرها سنين طوال، نشر فيها الكفر والشرك والإلحاد والبغي والظلم والجور والفساد. إن البشرية أجمع إنها تئن من الباطل وتشتكي الله تبارك وتعالى، وهي في انتظاركم أيها المسلمون عباد الله، فأنتم أولى من يقوم بهذا الدور. وهذه الأمة، هذه الأمة المحمدية العظيمة، هي جديرة بإنقاذ البشرية وبإخراجها من الظلمات إلى النور، شريطة أن ترجع لمنهجها، شريطة أن ترجع لمنهجها التي لم يكن لها من قبله ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا حضارة ولا قوة ولا نظام ولا هيبة. فلما بعث به صلى الله عليه وسلم ماذا كانت النتيجة؟ بعثت فيها الروح وشرفت وكرمت وعزت وارتقت وذكرت بين الأمم وسادت البلاد والعباد. نعم، وزالت كل الحضارات من على وجه الأرض. بماذا يا عباد الله؟ بهذا المنهج الرباني الكريم الذي أنزله المولى تبارك وتعالى. نعم، لما بعث فيها صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج قامت من الحضيض إلى القمة، فكانت قمة في كل شيء، لأنها تمسكت بالذي يهدي لكل قيم في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نعم، في العقائد والشرائع، في العبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات، في الأحكام وفي الحدود، في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماعيات، في كل شيء في الدنيا والآخرة. فلما تمسكت بالكتاب سادت وعزت وشرفت وبصرت الطريق وأعطيت البركة والنور. هكذا إذا أردنا أن نسهم في عودة أمتنا من جديد، علينا أن نلتف حول كتاب ربنا. عشنا وعشتم معنا ورأينا ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل. الأمة في شهر رمضان أقبلت بكليتها على القرآن، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى عصاة المسلمين الذين صاموا صيام التقليد والعادة والروتين أقبلوا على القرآن، قرأوه كله أكثر من مرة، وسمعوه خلف الأئمة في المساجد في التراويح. هل يا بغاة الخير، يا دعاة الإصلاح والتغيير، وقفنا مع هذا المعنى واستثمرنا هذه الالتفاتة وهذه الإقبال الجميل على كتاب الله عز وجل التي تبشر بخير؟ إيه والله تبشر بخير. وقمنا بعرض الأمر وبسطه وتوضيحه وبيانه لأمتنا أولا، أن الطريق للعودة ممهد وسهل إذا ما رجعنا لهذا المنهج، إذا ما أقبلنا عليه الإقبالة الصحيحة وترجمناه وطبقناه وارتقينا به ومعه حتى نسود الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن يكون. انظر إلى هذا المعنى الجميل، الأمة بأسرها برجالها ونسائها، بصغارها وكبارها، حتى بفساقها وعصاتها، قرأت القرآن وسمعت القرآن. هل قلنا لهم، هل نظرتم في ملامح هذا المنهج الكريم المبارك وتدبرتم فيه جيدا، ونظرتم إلى أسباب الرقي والعز والشرف، وإلى أسباب الفشل والهزيمة والسقوط من خلال هذا المنهج الكريم؟ تعالوا نطوف حول هذه الملامح وننظر إليها بعين الاعتبار، من خلال ما سمعنا ومن خلال ما تلونا، نتأمل في المعاني التي مرت بنا، ستجدون منهجا كريما عظيما كافيا جديرا بالارتقاء بالبشرية بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، مررنا جميعا ما بين تلاوة وسماع على القرآن يحدثنا عن العقيدة ويفرد لها مساحات عظيمة، الكريمة في القرآن المكي وفي القرآن المدني، حدثنا تبارك وتعالى عن نفسه، وعرفنا بالعقيدة وبالتوحيد، وعرفنا بأسمائه وبصفاته وبمعاني ربوبيته سبحانه وتعالى وباستحقاقه للألوهية وحده سبحانه وتعالى، فحدثنا عن نفسه بمعان عظيمة تبين جمال الصفات والأسماء وتحدث في القلوب دويا عظيما يجعلها كما دعيت إلى أن تتفكر وتنظر وتعتبر، نعم وتتدبر. كل هذا لماذا؟ لنتعرف على الله من خلال العقيدة الصحيحة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وكانت الجنة وكانت النار. نعم كل هذا ليبين للناس. كلمنا القرآن العظيم وحدثنا عن ربنا تبارك وتعالى، فتحدث عنه أنه سبحانه وتعالى هو المالك الخالق الآمر المدبر الناهي الرافع الخافض المعز المذل المعطي المانع المحي المميت الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا القرآن أن الله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه وحده، فلا شريك له في ملكه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبين لنا في كتابه أنه يحب العفو والرحمة والمغفرة وأنه حليم وعظيم وكريم، نعم وجواد سبحانه وتعالى، وأنه سميع بصير عليم خبير رقيب حسيب شهيد. هذه معاني كلها تبين لك عظمة المولى عز وجل، فتزداد بها تعظيما وجلالا وتقديرا وانكسارا وحياء، ثم تأتيك الخشية والخوف وبالتالي السمع والطاعة والعمل بمنهجه كاملا متكاملا سبحانه وتعالى. ثم انتقل بنا القرآن وكلكم سمع وكلكم تلا بفضله تبارك وتعالى. القرآن يحدثنا عن حتمية طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يحدثنا عن حتمية طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بين تبارك وتعالى حتمية طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنها الحل الأمثل لتحقيق العقيدة التي سبق وذكرها. فهكذا ينبغي عليك أن تتبع سبيل المؤمنين والذي على رأسه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعده أصحابه رضي الله عنه وارضاهم، الذين قال لنا تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعليكم عباد الله باتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم وطاعته وبطاعة أصحابه من بعده رضي الله عنه وارضاهم. ثم من بعد ذلك ندبنا إلى طاعة أولي الأمر، قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، نعم فإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم وهم العلماء الذين زكاهم فسألوا هل الذكر كنتم لا تعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ندبنا لمتابعة هؤلاء فهم ورثة الأنبياء حتى يكونوا حلقة للوصل بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى بتبصيرنا وببيان طريقنا وتمهيده لنا. ثم حذرنا تبارك وتعالى من اتباع سبيل المجرمين كما قال في كتابه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، نعم إياك وسبيل المجرمين، فأي سبيل عدا سبيل رسول الله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن صار عنجيب من العلماء من العاملين الربانيين فيسمى من سبل المجرمين والعياذ بالله تعالى، كسبيل الشيعة والصوفية الغلاة والعلمانية والبهائية والقديانية والديمقراطية وما شبه ذلك، كلها سبل مردودة مغلقة لأنها تخالف سبيل المؤمنين الذي ندبنا له. ثم سمعنا جميعا وتلونا جميعا القرآن يحدثنا عن العبادات وكيف أنها مدارس في التربية والإعداد والتزكية والتصفية والتحلية، إذا دخلها المسلم ربط بربه برباط وثيق، نعم وقوى علاقته بربه سبحانه وتعالى. فحدثنا عن الصلاة، بين مكانة الصلاة في التشريع وبين عظمة الصلاة ولماذا أقيمت الصلاة، وأقم الصلاة لذكري لتكون موصولا بربك سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة على مثل هذا النحو تنقيك وتصفيك وتهذبك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم حدثنا عن الزكاة كأعظم نظام تكافل اجتماعي عرفته البشرية، يجمع ما بين الأغنياء والفقراء فيطهر الأغنياء من الشح والبخل والأنانية، ويطهر الفقراء من الحقد والحسد والكراهية للأغنياء، ويطهر ظاهر المال ويستثمره المؤمن عند ربه بهذه الطريقة. نعم حدثنا عن الصيام، وقد عشتم يا عباد الله ورأيتم كيف كانت مدرسة الصيام وكيف ارتقينا بها بأنفسنا واستشعرنا الحلاوة والطلاوة والسكينة والطمأنينة وحلاوة الإيمان وبرد اليقين. ثم حدثنا عن الحج وبينا أنه مدرسة في تعليم المؤمنين، نعم، حقيقة الوحدة والاتحاد والتوحيد والاتباع. ثم انتقل بنا القرآن، وسمعتم كلكم وتلوتم جميعا القرآن يتحدث عن معان عظيمة كثيرة تبين ملامح هذا المنهج. من أعظمها عباد الله حديث القرآن عن عقيدة الولاء والبراء. نعم القرآن تحدث عن عقيدة الولاء والبراء بمعان واضحة، بطرقات للقلوب قوية توقظ المسلمين وتبين لهم هذه العقيدة العظيمة التي يحاول الباطل جاهدا طمسها، تغريبها، إبعادها تحت شعارات براقة وهتافات الرنانة. فالقرآن تحدث وبين للمؤمن من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يبغض، من يعطي ومن يمنع. انظر على مستوى رائع وواضح وجلي وجميل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أيا كانوا ولو من أقرب الناس. انظر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبين أن الولاية لا تكون إلا له ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم استطرد القرآن يبين هذا المعنى ويجليه بقوة، يدعون إلى الوحدة والاتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبين هذه الحقيقة ويجليها ويحذر من الخلاف والفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم ويكون الضعف والخور والهوان والسقوط والمذلة والانكسار. فدعانا إلى أن نتحد وإلى أن نجتمع وإلى أن نتكاتف ونكون يدا واحدة. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. نعم يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تدعى له ثوب الجسد بالسهر والحمى. نعم المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فجمع الأمة في بوتقة واحدة، في بنيان مرصوص واحد، في جسد واحد. ثم دعا وبين لوازم يحافظ بها، فبين حقيقة الحب والبغض في الله ومكانة هذا المعنى في دين الله. ثم بين أن المؤمن مرآة أخيه، وأن المؤمن مطالب بنصح أخيه وتوجيهه. من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه. ثم دعانا جميعا لنأمر المعروف ونهى عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما؟ حتى نتحصل على الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس بما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بين هذا وضحه سبحانه وتعالى وجلاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفاظا على هذه الأمة. ثم سمعنا جميعا وتلونا جميعا حديث القرآن العظيم عن أن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. دعانا جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا، نعم، أن نتحاكم له وحده. لما؟ لأنه هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس هذا وحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. ونحن نفرق يا عباد الله بين الكفر الأكبر والأصغر، بين الاعتقاد والعمل، بين النوع والمعين، ونقول هذا كله بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم ونسلم تسليما لحكم الله والرسول. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويسلموا تسليما في صغير الأمر وكبيره. فنحي عنك العادات والأعراف والتقاليد والشهوات والأهواء والقوانين وكل ما خالف شريعة رب العالمين، واستسلم واخضع لله تبارك وتعالى جملة تفصيلة ظاهرا وباطنا. حدثنا القرآن سمعنا وتلونا جميعا حديث القرآن الشيق العظيم عن الحقوق التي رتبها لبعضنا على بعض ليكون المجتمع المثالي والأمة الخيرة، فرتب حقوقا عظيمة وبين مكانتها في شريعته سبحانه وتعالى كحق الوالدين، أمر بالإحسان والبر بهما على جميل ما قدمه وكان سبب في وجودنا في هذه الدنيا، وحذر من مغبة عقوقهما وربط هذا بحقه سبحانه وتعالى، تكلم عن حق الزوج وعن حق الزوجة، عن حق الأبناء، عن حق الجيران ووصى به كثيرا، تكلم عن حق الأرحام، تكلم عن حق الأقارب، تكلم عن حق باقي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والأزمان والأماكن، ثم تحدث حتى عن حقوق الحيوانات والبهائم، ثم تحدث عن حقوق غير المسلمين، تصوروا عن حقوق غير المسلمين الذين نهانا منذ قليل عن مودتهم، عن موالتهم القلبية، عن التشبه بهم، عن تقليدهم، أمرنا أن نودي لهم ما لهم علينا من حقوق، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم لا تناقض، لا تعارض، شمولية، نعم لا نظير لها في الشرائع الأخرى. حدثنا القرآن وتكلم معنا بمعان جميلة دعانا إلى الأخلاقيات والسلوكيات القيمة التي تعبر عن عظمة هذا الدين، وأنه جميعا يأمر بكل حسن وجميل وينهى عن كل قبيح مذموم، فأمر تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر بالصدق والأمانة، وأمر بالوفاء بالعهد والوعد، وأمر بالبر، وأمر بالصلة، وأمر بالعفو والصفح والحلم والحياء، نعم وسائر الأخلاق الجميلة، ونهى عن أضدادها من الكذب والخيانة والغدر والغش إلى آخر هذه القائمة السوداء، وحذر وبين هذا كله في كتابه. ثم سمعنا جميعا وتلونا نعم القرآن، وتبين لنا أن القرآن حدثنا عن طبيعة الطريق، إي والله عباد الله، حدثنا عن طبيعة الطريق إليه، وأنه ليس مفروشا بالورود، نعم فيه عقبات، فيه عوارض، فيه فتن، فيه محن، فيه ابتلاءات لا تعد ولا تحصى، وطن نفسك، هيئ نفسك لتعمل تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، هكذا الطريق، هكذا كان الأنبياء وأتباع الأنبياء وكل من سار على هذا الطريق، وطن نفسك هذا للتمييز وللتصفية، فيمكث الذي ينفع الناس ويذهب الجفاء. اسمع ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اعلم جيدا أنك قد تبتلى، قد تفتن، قد تختبر، نعم والفتن كثيرة، من أعظمها الدنيا، احذر الدنيا عدو غدار لدودة، احذر النساء، احذر الشيطان المتربص، نعم احذر أصحاب الشهوات والأهواء، احذر فتنة المال، فتنة الأبناء، احذر الفتنة بالأقارب من أبناء رحمك وجلدك ومنهجك، نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ لابد أن توطن نفسك على هذا وتوقع أن تفتن بالأقرب منك، فماذا تصنع وماذا عساك أن تعمل غير أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم بين لنا القرآن ووضح لنا السنن الإلهية وحدثنا عنها بجلاء وبوضوح، سنة الله عز وجل في الأمم والأفراد والشعوب له سنن لا تحابي أحد، لا تجامل أحد، لا تتأخر، هي كما أمر تبارك وتعالى كسنتي سبحانه وتعالى في الظلم والظالمين، كسنتي في البغاة، كسنتي سبحانه وتعالى في المكر والمكرين، كسنتي في الفساد والمفسدين. والله ثم والله إنها من البشر التي تبشر بهذه الأمة أن الباطل على قرب زوال وأن يلقى في مزابل التاريخ. انظر مثلا وهو يكلمك عن سنتي في الظلم والظالمين، إياك أن تظن أن الله غافل عما يعمل هؤلاء، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، قد تقول أمهلهم، لا هو يمهلهم لكن لا يهملهم أبدا سبحانه وتعالى. نعم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، نعم وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نعم وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، فإياك والظلم يا أخي المسلم أيا كان، حتى ولو لنفسك أو للأقارب أو للأباعد، للبهام، لغير المسلمين، فالظلم محرم في دين الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فاحذر، فليس بين الله عز وجل وبين دعوة المظلوم حجاب يستجيب له ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فاحذروا عاقبة الظلم، واعلموا أن هؤلاء الذين ظلموا المسلمين وصنعوا بهم ما صنعوا ما لا يخفى عليكم هكذا سيلقون في مزابل التاريخ عن قريب. حدثك تبارك وتعالى عن سنتي في البغاء، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فاعلم أن من بغى في الحقيقة هو بغى على نفسه، أقبل أن يبغي على غيره والله يا عباد الله. ثقوا في هذا المعنى جيدا، ثقوا فيه وايقنوا في كلام الله عز وجل. ثم حدثك عن سنتي في المكر والماكرين. الباطل يمكر بالمسلمين، يخطط ويدبر بشتى الطرق والأساليب الملتوية والخداع لإيصال مكره للمسلمين وهم في غفلة في نومتهم التي طالت. لكن ربنا تبارك وتعالى طمننا وبشرنا، نعم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحوق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. انظر إلى القرآن، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. نعم خذ المعاني وثق في كلام الله عز وجل. حدثنا سبحانه وتعالى عن سنة في الفساد والمفسدين، وقفوا عندها وتدبروا معناها، وانظر إلى عاقبة الفساد في الأرض وكيف تصنع بأهلها، تصنع بالأمم والشعوب، وتفعل بهم ما لا يخطر لكم ببال عباد الله. نعم إن الفساد أخبرنا تبارك وتعالى يزيل النعم، يزيل الأمم، يزيل الحضارات، يزيل الشعوب، يدمرها تدميرا، بل بين أنه بقليل من الفساد أزال أمم وحضارات وشعوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نعم وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قل هو من عند أنفسكم. هذه الأمراض وتلك الأسقام وهذه الابتلاءات وتسليط الأعداء كإخوان القردة والخنازير وغيرهم على المسلمين، إنما من صنع أيدي المسلمين، من ذنوبهم، من معاصيهم، مما صنعوا في أرض الواقع. وإن شئتم خذوا ذنبا واحدا وانظر إليه جيدا، الربا يا عباد الله، وماذا صنع بالبشرية وعلاها وجه خص بهذه الأمة، الربا الذي حرمه تبارك وتعالى في كتابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اسمع، من تعامل به وضع نفسه في حرب مع الله ورسوله. الغرب والشرق الرأسمالية التي كانت تعيش في أزهى عصور الرفاهية، ماذا صنع بها الربا؟ دمرها، أفلسها، سقطت، هي تتخبط في ديونها الآن، لا تلوي على شيء ولا تعرف ماذا تصنع وكيف تخرج إلا إذا عادت لهذا الدين العظيم. نعم ربنا تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا، يمحق محقا، ورسول الله يؤكد ويشرح، ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره لا قل. ومع ذلك الأمة تتعامل بالربا فوقعت في المذلة والتبعية والانكسار أفرادا وأسرا ومجتمعات وأمة كدول بأسرها. نعم نتيجة التعامل بالربا ومحاربة الله والرسول. فاتقوا الله عباد الله ودعوا ما بقي من الربا، واحذروا البنوك الربوية والمؤسسات والهيئات والجمعيات كجمعية رجال الأعمال التي نبرى إلى الله منها ومن صنيعها في بلادنا هنا، تطوف على البيوت والقرى والنجوع تعرض الربا بتيسيرات لا نظير لها. اتقوا الله وحذروا الناس وبينوا، فما بالكم بباقي الذنوب كالزنا والخمور والسرقة والغش والنصب والاحتيال والعقوق وقلة الحياة، انتشرت كلها تستجلب الأمراض، ما انفلنزا الخنازير عنكم ببعيد وانفلنزا الطيور من قبلها وأمراض لم تكن في أسلافنا، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. ثم حدثنا القرآن عن المبشرات حتى لا نيأس، حتى لا نفقد الأمل، خرج بنا بطريقة جميلة بديعة أثر بها القلوب، لأن كثيرا من المسلمين تأثر بما عليه الباطل وانهزم نفسيا وقد يفقد الأمل في العودة عن قريب. فبدأ القرآن يحدثنا عن هذا، يبين أن الباطل مهما صنع لإطفاء نور الله، للصد عن سبيل الله، كل هذا سيبوب بالفشل والخسران وسيندمون عليه. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم لماذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رغم عن أنفهم سيعلو هذا الدين وسيظهر وسيدخل لبيتي مدر وحجر في مشارق الأرض ومغاربها، وستعود الأمة لتسود وتقود رغم عن أنفهم. وأما الذي ينفقونه وقد تقولهم يتحكمون فينا الآن، أقوى منا، أكثر عتاد وعدد، إمكانيات، سيطرة على أرض الواقع، أقول لا عليك، مهما أنفقوا من أموال وجهود وطاقات هذا كله سينفقونه ثم يكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن اسمع إلى القرآن ينقلون نقلة نوعية جميلة رائعة، يقول تعالوا وانظروا يا عباد الله إذا أردتم النصر مع هذه البشر فاعلموا أن النصر مصدرا واحدا. نعم للنصر مصدرا واحدا وللنصر شروط، إذا حققتموها أعطيتم النصر بإذن الله تبارك وتعالى بأقل الأسباب. اسمع أولا، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا إن ينصركم الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فالنصر من عند الله وحده إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن كيف؟ بالأماني؟ بالأحلام؟ بالشهوات والأهواء؟ بالعواطف؟ ونحن جلوس؟ لا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصره وهو القوي العزيز؟ كيف ننصره سبحانه وتعالى والفعال ما يريد؟ كيف ننصره؟ أقول تعالى معي واسمع وتعلم وتدبر وتأمل بنصرة دينه سبحانه وتعالى. كيف أنصر دينه سبحانه وتعالى؟ بقبوله كله، نعم، بالإذعان له كله، برد ما عداه، نعم، بتعلمه للذب عنه ورد الطعون والشكوك فيه، بالاستعداد الكامل للبذل التام من أجله، تبذل الوقت والجهد والمال والاستعداد الكامل لبذل نفسك في سبيل رفعة هذا الدين، تحزن لنقصانه، تحزن للطعن فيه، تحزن لتعرضه للهجمات والطعنات، فيكون همه هو الهم الأول، مقدم على سائر الهموم. هذه نصرة لدين الله عز وجل. فإذا ما قمت بهذا المعنى وقمت بنصرة الدين على نفسك أولا، وقل لأهلك وأبويك أينفس الدين وأنا حي، قم بنصرة الدين في بيتك، على زوجتك وأبنائك، على أرحامك وجيرانك، على الدنيا بأسرها، صح بها مدوية كما قالها الصديق، أينفس الدين وأنا حي؟ لا والله أبدا. إذا ما قمنا بنصرة الدين عندها يا إخواني سيأتي النصر من الله عز وجل، لأن النصر من عند الله وحده الذي يقول لشيء كن فيكون، وعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ودعوا الباقي على الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بنا القرآن نقلة نوعية رائعة جميلة بديعة، يحدثنا عن أمر عظيم يدعم به معاني النصر وبث الثقة وربط الأمة بربها سبحانه وتعالى، فيحدثنا عن الدعاء، فيفرد مساحة عظيمة للدعاء في القرآن المكي والمدني، يحدثنا عن الدعاء كسلاح بتار لحسم الصراع بين الحق والباطل في كل المواجهات التي كانت بين الحق والباطل. إن شئتم انظروا في القصص القرآني وتدبروا في معانيه، تجدون ما من مواجهة إلا والباطل أكثر وأقوى وأكثر سيطرة وتمكن وقوة وعتاد وعدد، وأهل الحق قلة ومع ذلك انتصروا، كنوح عليه السلام، كإبراهيم عليه السلام، كموسى عليه السلام، كنبينا محمد يوم بدر ويوم الأحزاب، وكما وقع للصحابة الكرام. وفي كل زمن ومكان الدعاء سلاح بتار. أين أنت من الدعاء وأنت المهموم وأنت المديون وأنت الذي يشتكي من خلق زوجة ومن خلق ولد ومن خلق والد ومن سوء جار ومن سوء معاملة من صديق أو قريب؟ لذ بجنب الله وتوجه إلى الله واربط القلوب بخالقها واكثر من الدعاء والتضرع الله تبارك وتعالى، عساك ترفع، عساك يستجاب لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليكم الدعاء فإنه لن يهلك مع دعاء أحد، وإن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء ينزل من السماء فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فاستعملوا عباد الله هذا السلاح، لا قل جربوا هذا من العين، بل هو الأكيد، بل هو المضمون، بل هو الذي يحسم الصراع بين الحق والباطل. أحبتي في الله، إن ملامح المنهج القرآني عظيمة وكثيرة، ولكن في الحقيقة نعجز عن جمعها في مثل هذا اللقاء في مثل هذه الدقائق، لكن هذا فيض من غير وقليل من كثير، وإلا فملامح المنهج كثيرة وموجودة، لكن الأهم يا عباد الله والأعظم يا عباد الله، من الذي سيقوم بهذا المنهج؟ من سيطبق هذه الملامح؟ من سيترجم هذه الملامح؟ من الذي سيترجمها ويطبقها في أرض الواقع؟ هذا الذي نتمنى أن يكون، والذي ينبغي أن يوضح ويبسط للناس وبقوة. يا له من دين لو أن له رجال يطبقونه، فالدين محفوظ بحفظ الله ومعصوم بعصمة الله له، ولكن نحن الذين نحتاج إلى أن نؤهل أنفسنا لأن نعد الرجال الذين يستطيعون تلقي هذا المنهج وملامح هذا المنهج وقبول هذا المنهج والخضوع لهذا المنهج والإذعان لهذا المنهج وتطبيق هذا المنهج ثم الدعوة لهذا المنهج ثم الذب عن هذا المنهج. وكيف الطريق إلى صناعة الرجال يا عباد الله؟ هذا هو المطلوب، هذا هو الهدف من الخطوة والموعظة. ما الطريق، ما السبيل إلى صناعة الرجال التي بها يطبق هذا المنهج ويترجم في أرض الواقع ويكون بهذه الصورة التي تكلمنا عنها؟ كيف السبيل لصناعة الرجال التي هي من أعظم الأمان عند المؤمنين؟ جلس عمر يوما من الأيام مع أصحابه وقال تمنوا، فتمنى رجل مالا كثيرا ينفق في سبيل الله، وتمنى ثالث، تمنى رابع، تمنى يا أمير المؤمنين، قال تمنى من هذه الدار رجال كأبي عبيد بن الجراح، رجال نحتاج إلى رجال يا أخواني يقوون على هذه المسؤولية، رجال يحملون هذه الأمانة، رجال يقدرون هذا الدين، يعظمون هذا الدين، يجلون هذا الدين، يطبقونه. وما السبيل إلى صناعة الرجال؟ أولا ندعو الأمة بأسرها إلى توبة صادقة ونصوح، نقول للجميع توبوا إلى الله. نعم، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كما لا ذنب له. لماذا؟ لنتخلص من ذنوبنا، من معاصينا، من عبنا الكبير الذي كان، لنتخفف، سنقوم كأننا من عقال. ثانيا، علينا أن نبث روح الشعور بالمسؤولية عند الجميع، وأن نبين للجميع أن الدين أمانة في أعناق الجميع، وأنكم جميعا ستسألون عن هذا الدين، وكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. فالدين أمانة في أعناق الجميع، ليس فينا ولا منا ولا من بيننا من ليس له دور. الرجال والنساء، الكبار والصغار، الكل يا أخواني يتحمل دوره في نصرة هذا الدين. ينبغي أن تفهموا هذه القضية. ثالثا، لابد أن نوضح للجميع أن السبيل في القرآن والسنة. نعم، وإلا الشقاء والضلال والتعاسة، نعم والانحراف والسقوط في براثن أهل الشرك والكفران والإلحاد والعياذ بالله تعالى. رابعا، نقول للجميع عليكم بالاهتمام بتأسيس البيت المسلم الذي تحدثنا فيه في العيد الماضي لو تذكرون، وقلنا بيتك بيتك أمانة في عنقك، لأن البيت المسلم مستهدف ومحارب ومنظور، والباطل يحاربه وبشتى الطرق والأساليب. أمنه، حصنه، تعلم فن إدارة البيت المسلم، كيف يكون حصن، كيف يكون قلعة، كيف يكون جامعة لتخريج اللبنات الصالحة التي هي رجال المستقبل ونساء المستقبل. كذلك ينبغي على طريق صناعة الرجال أن نتكاتف جميعا لإعادة دور المسجد، لإعادة وتفعيل دور المسجد، لأنه الوحيد القادر على سياسة الرجال، على تربية الرجال، على توجيه الرجال، على تعليم الرجال، على ربط الرجال بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. نعم، علينا جميعا في طريق صناعة الرجال أن نوقر أهل العلم، وأن نحترم العلماء، وأن نعظمهم، وأن نصر عليهم ما وقع منهم من زلات وأخطاء، وأن نعطيهم الثقة، وأن لا نقوم بالغمز ولا بالطعن ولا باللمز فيهم. فهم قادة الأمة، هم ورثة الأنبياء، وهم الأجدر على صناعة الرجال من غيرهم. كذلك علينا أن نجتهد لتفعيل دور الإعلام، أن نبحث عن إعلام مسلم يوضع في أيدي أمينة تقوم على نشر المعروف والبر والخير وتقليل الشر والفساد والمنكر. نعم، لأن الإعلام دورا عظيما في صياغة الأمم والشعوب. متى نجحنا في هذا؟ نجحنا بإذن الله تبارك وتعالى في معنى عظيم مهم ولازم لعودة أمتنا. كذلك ينبغي في طريق صناعة الرجال أن نتعاون جميع البر والتقوى، وأن نفعل دور المثقفين، ودور كذلك الأغنياء والوجهاء، ودور النساء. نتعاون جميعا لنعمل بروح الفريق الواحد، وإلا فيا أخواني هذه معركة فاصلة مع الباطل ومرحلة حرجة، والأمة تحتاج لجهود أبنائها أن نتكاتف ونتعاون جميعا. فعليكم عباد الله بالارتقاء لملامح هذا المنهج والتفكر والتدبر فيها، وإياكم أن تنتكسوا عن تلك الشخصية التي كانت في رمضان في أمل الأمة في طريق عودتها لتطبيق وتحقيق ملامح هذا المنهج العظيم المبارك. وندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من العمل لعودة أمتنا لتطبيق هذا المنهج وترجمته، فمن لم يكن مستعمل فهو مستبعد، والمستبعد سيكون مستبدل، وسيأتي تبارك وتعالى بآخرين. نعم، يودون الدورة وينصرون ويمكنون، ونندم أنا وأنت. فاتقوا الله عباد الله ولا تضيعوا هذه الفرصة. اليوم عيد، تقبل الله منا ومنكم، وسعوا على أبنائكم وبروا أباكم وصلوا أرحامكم في غير اختلاط وفي غير إسراف في المباحات، واحذروا جيدا، واعلموا أن العيد لا يعني الرخصة لتناول المحرمات أو الاختلاط المشي إياكم وزيارة المقابر في هذا اليوم، فهذا ليس من السنة في شيء. ولكن عليكم بالإكثار من الذكر، وبالإكثار من الاستغفار، وبالإكثار من التوبة والندم، وبالإكثار من الدعاء لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ادعوا من أعماق قلوبكم، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اهدي جميع المسلمين حكاما ومحكومين، واجمعنا جميعا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا والصالحات من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا اصلح واصلح حوال نسائنا وشبابنا ورجالنا وشيوخنا، واصلح حال جميع المسلمين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضاه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.